بيقعد في بطن النونة شوية فما يجوعش. فايه؟ ما يجوعش. اما انت بتديله لبن بقى بقر او لبن جاموس في صورة بقى ببلاك ولا ابتميل ولا الحاجات اللي شبه كده دي، الكلاط دي بتبقى اكبر من مستوى هضمه، فالواد بقى يقعد يقشط عليك ويقشط على اللي جنبه ويتكرع وبطنه تتنفخ تبقى تخني كده، فاهم؟ ده من الكاسين. فانا عشان كده ما قلت القشطه، انا عايز الكريمه. وما ناس بترجع في تفسيري او شرحي للبن، انا بشرح لك اللبن مكوناته ايه، اللاكتوز منتشر ازاي، بقيته ميه قد ايه، شرش او الواي بروتين قد ايه، الكاسين قد ايه، ووش اللبن ده المفروض القشطه. بس الراجل اللبان او الراجل بتاع اللي هو المحل اللبن بياخد وش اللبن بايديه كده ويلفه لك كور كده، ده تلات ارباعه، ده تلات ارباعه لبن، فاكنك انت ما منعتش اللبن. فاعراض الالتهاب النشر اللي هيقوم على حضرتك ما تزعلش منه، ارجوك القشطه هي السبب. محدش يقول بقى قشطه الوادي، انا ما فهمش الكلام ده. هي في قشطه، القشطه نوعين اللي هي في السوبر ماركت. السوبر ماركت بيبقى فيه قشطه في علبه بلاستيك، دي بتبقى شورت لايف، تبقى مده اسبوع او او او 10 ايام. في قشطه ثانيه اللي هي البوك، دي مش قشطه، الكلاط دي مش قشطه، طعمها وحش جدا، اللي هي محطوطه في علب صفيح الكانز دي. خلاص الكانز دي ما تجيبوهاش، اللي هي البوك دي زفت. خلاص دي اصلا معرفش دي عباره عن ايه. الثانيه كريمي بتتفرد كده، قشطه الراجل اللبان دي ما بتتفردش يا اخوي. خلاص والنبي، والجبن الكوبايات محدش يقول لي وادي زفت ولا مش عارف ايه. التانية اسمها ايه دي؟ اسمها ايه؟ ولا بنيتا باين ومزارع. لا مش عايز ده كله لبن يا اخوانا، افهموا. انا ما بقول جبنة تسيح في المايكروويف، يعني الفات فيها عالي والبروتين فيها بروسيسد كويس، فبتسيح بتفك قدامك. الجبنه السايحه شخصيا دي ثلاث ارباعها لبن، فارحموني بقى. اما بختار لكم حد كويس ما تقولوش انا بقى متنيل مقاطع، مقاطع سيبني في حالي. انا قلت الجبن اهو، يعني الجبن التشيدر والجوده والفلمنك والكشكافال والامنتال، الحاجات دي كلها ايه؟ جبن يا جدع محترمه، تخش ولا عبور لان، ما تدخليش في الحوار ده. الجبن دي تحطها في المايكرويف 15 ثانية ساحل. خلاص؟ الكريمة اللباني من عند اللبان لا، الكريمة اللباني في السوبر ماركت تستخدميها مرة في الأسبوع لو هتعملي شوية إيه؟ شوية بيكاتا بس وخلاص وطلعنا من الحوار. بيكاتا خلاص؟ لكن بقى كل يوم كريمة لباني على القهوة البسيح، ما تشتكيش بقى. تقول انا على النظام وما اتحسنتش على النظام ومش عارف مالي، انا ماليش دعوه ومحدش اصلا يفوضني، انا ما بتكلم لمصلحتك، انا بمنع لمصلحتك مش لمصلحتنا. انا عن نفسي حذر جد، ورجوعك للطبيعه، يعني رجوع حضرتك للطبيعه مش في مصلحتك. طالما انت مش صاحب عقل فاطن ما ترجعش للطبيعه انت بقى، سيب غيرك يفكر. ايوه واحده قالت، ام يوسف بتقول لك عبور لاند تعبتني. يا جماعه لو سمحتوا انا جربت، انا ما بختار لك وما تقوليش بالقياس. طالما الدكتور مش عارف سمح بالبسبوسه يبقى هنجيب بقى مكرونه السميد، طالما سمح بكذا بلاش القياس ده، احنا مش في زمن قياس، احنا بنحاول نختار لك من الفود ستاف حاجه تليق بجسم حضرتك، بس انا مش عايز من حضرتك حاجه. انا اما بشاور لمصلحتك، مش عشان خاطر انا عايز ليا مصلحه من ورا القصه، لا مصلحتك انت اللي عايز جسمك يخف من الالتهاب، انت اللي جسمك بينشر عليك، انت اللي ظهرك من اسفل الظهر بيوجعك. يا جماعه البروسيسنج ليه طريقه، البروتين ده عشان يدخل جسم حضرتك بيخش بطريقه معينه. حتى الناس اللي بره مصر اللي جابوا لبن الابل تعبهم،

ازيك يا حنين؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ ربنا يطمنا عليك ويشفيك يا بابا ان شاء الله. دي حنين يا جماعه اللي انا قلت لكم ادعوا لها المره اللي فاتت، وان شاء الله ربنا هيكرمها. صاحبه الورم صح؟ بتاع الدراع. ربنا ان شاء الله يشفيك يا حنين ورب تكملك على خير. الخضار الورقي، الورقي اكتر حاجه مضره لجسم حضرتك، انت غير مؤهل لهضمها. ماشي؟ انت غير مؤهل لهضمها ولا التعامل معاها، سواء بقى هي في علب، سواء في اكياس، سواء متحضره مسبقا، سواء انت طلعها من الارض بنفسك. فرجوعك للطبيعه مش كله صح. الطبيعه اللي تربحها سام، سام المشروم اللي انتوا دايما تسالوني عنه، 70% من انواع عيش الغراب سامه، هو فطريات، انت 70% منها سام. فالحاجات لازم تخضع للتجربه. البينا باتر اللي هي زبده الفول السوداني، صاحب الشركه اتسجن 3 سنين، قال لك وقال لك عشان الفيران، برضه مش قادرين يحددوا ان الفول السوداني نفسه مشكله. يعني الفول السوداني وكل مشتقاته مشكله. الارانب معانا ان شاء الله، يعني ان شاء الله تبقى معانا وما تاذيش حد. يعني بص يا سعادتك، انا بقيت اقيم الوجبه بوجبتها، وانا قلت على 5 حاجات اساسيين، يعني 5 حاجات اساسيين زاويه ايه. انا كده ظابط اخر حاجه، مش عارف اصور احسن من كده. ما اجيب حد بقى يقعد لي بالليل، انا ما اكلتش سمك. 5 سلع اساسيين احنا نضمنهم ان شاء الله، الرز والبطاطس والزيت والسكر والتمر. الرز والبطاطس والزيت والسكر والتمر دول 5 سلع استراتيجيه احتياطيه، يعني هما دول اللي انا عايزهم من حضرتك ببساطه. ماشي؟ الصداع بقى، نرجع للصداع. الطماطم، ايه الطماطم؟ مجنونه يا قوطه، مجنونه يا قوطه، انتوا عالم التكيس الموبايل سببه ايه؟ ايه الزعل؟ الزعل سبب تكيس الموبايل الزعل. لسه شايف واحده بعتالي قالت لي استشاري صحه نفسيه سعودي قال تكيس المبايض سببه الرئيسي ان الست مش مؤهله لاداره المنزل، فبيجي لها مشكله نفسيه فبتتكيس بقى، بتقعد تتكيس تتكيس لحد ما تبقى كيس كبير. عبد الله الهاشمي، ازيك يا عبد الله؟ عامل ايه؟ سبب تكيس المبايض ايه؟ ما احنا بقى لنا 3 سنين 4 سنين بنتكلم في تكيس المبايض يا مدام، هو انت كنت غايبه ولا ايه حضرتك؟ ما ترجعي بالسلامة، الحمد لله على السلامة. القشطة بوك لا، لا قلت لا، بوك لا، لا وحشة، بوك وحشة، كخة بوك، بس خلاص اتفضينا بقى. قصور الغدة يا جماعة ده أنا اتكلمت عنه قبل كده، واللي ما شالتش حاجة من غدتها قصورها وظيفي هنشغلها لها، بس خلاص. بس أنا قلت اللي عندي، قلت اللي عندي يا زمن، ومش هقول تاني تاني خالص مالس. كيف نحصل على الفيتامينات من الأجزخانة؟ دكتور أنت وعدتني تيجي جدة وأنا بستناك يا خصوم. والله نفسي، والله أكلك يا مدام. بالظبط أكلك يا مدام، هي عايزة تاكل قشطة، هي حضرتك عايزه تاكل قشطه من عند اللبان لان هي بتحب الطبيعه. والدكتور ضياء ده مش فاهم ازاي هيشربني عصير فيه مواد حافظه، انا هشربه فريش. خلاص اضربي بكلامي عرض الحائط وخدي الباب وانت ماشيه. طالما انت خبيره في الكلام في الطب. طالما انت خبيره وبتحبي الطبيعه، ارجعي بقى للطبيعه. انا عن نفسي مش مسؤول عنك ولا عن طبيعتك. خالص. لا الكاتشب بس مسموح، الطماطم مش مسموح. كانت دي معانا حضرتك ان شاء الله. انت ما بتحبوش عصير القصب ولا ايه؟ هتحطيني بعيونك؟ دي كتر خيرك والله. شايفين الكلام؟ مش واحنا بقى الطماطم معانا ولا لا، معانا ولا لا، ناس بتتكلم كلام محترم. ايه نوع الفيتامينات اللي اخدها؟ بص يا معالي الوزيره، طالما السؤال سؤال مباشر، انا عن نفسي ما باخدش بقالي سنتين وشويه فيتامينات اصلا خالص خالص، يعني ما باخدش حاجه نهائي الحمد لله، ما بدخلش حبوب جسمي نهائي الا ما ندر، لان طبعا ممكن يجيلي تعب في ظهري، ممكن اصدع، ممكن اتضايق، فعندي في البيت حاجات طوارئ، يعني دواء مسكن زي البنادول، عندي دواء كونجستال للبرد عشان مناخيري لو اتسدت، وعندي نقط للمناخير عشان برضو مناخيري لو اتسدت اعرف اتكلم حضرتك، وعندي سليبريكس 200 مثلا او انتي كوكس 2 ده عشان لو ظهري قام عليا قوي، لان انا برضو اما بغلط او تراكميا مع الوقت، لان انا خلي بالك برضو انا لو اخترت اكلات معينه او ستاف معين هناكله، هو ده احسن اللي موجود حاليا، مش ده المفروض احنا ناكله كلنا. وخلي بال حضرتك لا يوجد على وجه الارض طعام سليم 100%، خلاص ارجوك شوف تعليق ضروري، انا عندي ثلاثيه وريك اسيد، ارجوك اعمل ايه؟ شفت اهو ده بقى الكلام اللي ايه اللي انا ما بحبش ارد عليه، دي مش شكوى، دي تروح تقولها بقى للدكتور في الوحده في البلد، تقول له انا عندي دهون ثلاثيه يوريك اسيد، يقوم مديك يوروسلفين، ومديك زانسستوب، ومديك ليبانثين، وتمشي، ده مش شغلي بقى، روح قول له بقى الكلام ده، ما تقوليش انا الكلام ده. خلاص؟ يعني الكونستيل مش مضاد حيوي، مضاد حيوي لا مش مضاد حيوي، ده بتاع برد. دواء بتاع برد. زي الكوميتريكس، زي البانادول كولد اند فلو. مثلا يعني، ونقط بتاعت مناخير لو مناخيري اتسدت يعني. علاء نوفل، ازيك يا دكتور علاء؟ الطيبات الخمسه رز وبطاطس وزيت وسكر وتمر، لو الخمسه دول معاك انت مش هتعيا ومش هتجوع ومش هتمرض ومش هيحصل لك حاجه، معاك فلوس زياده هات التوست في بلدك، معاك فلوس زياده هات مربى، معاك فلوس زياده هات عصير معلبات، معاك فلوس زياده هات لحمه، معاك فلوس زياده هات كبده، معاكش فلوس ارجع بقى للخمسه الاصليين، فاهم؟ يعني ارجع للخمسه الاصليين. ماشي؟ بص الراجل رد تاني قال لك ايه؟ انا الدهون لسه عالي بس انا احسن في كل حاجه، بص ده الرد بقى. كلمه شكوى محدش يقول لي انا بشتكي بكوليسترول عالي، لا، انت يوم ما رحت والغضنفر اما طلب التحاليل طلبها عشان انت اشتكيت له من حاجه، فدور في تحاليل لانه مش عارف يرد عليك، انت بقى رحت تشتكي بايه؟ بنهجان؟ بخمول؟ بصداع من وقت للتاني؟ بزنه في ودانك؟ بصداع بيمسك دماغك اما بتقوم من النوم؟ بشعر بيقع؟ بجلد بيتشقق؟ بضوافر بتتقصف؟ بحب شباب؟ قول لي اشتكيت بايه؟ قول لي انت اشتكيت بايه؟ ما تقوليش انا عندي كوليسترول، انت ما عندكش حاجه، انت قول لي اعراضك. انت ما تروح يا حبيبي بتشتكي للدكتور ما بتقولش انا عندي كوليسترول، بص الورقه ما فيش كده. حضرتك انت عندك ايه؟ شكوتك ايه؟ انا دكتور افهمها بقى، ولا انت عايز تجي لي بال دي ال عالي؟ طب بالله واشرب ميات. ها؟ في واحده قالت السؤال 10 مرات، انا بحب العيش جدا ابطله ازاي؟ ما اعرفش، انا ما حبيتش حاجه قوي كده في حياتي الصراحه. عشان ما اعرفش ابطلها يعني. اسم التوست في الامارات عندكم لوزان بالنخال، وعندكم يامي بالنخاله، وعندكم هارفي. ها؟ وادي التابلو وقع. يا اولاد ال شفت؟ التابلو وقع اهو. رز وبطاطس وسكر وتمر وزيت، والزيت ده تحتيه كذا حاجه بقى. بكره بقى اجيب حد يعلقه بقى الصراحه. العينين ايه؟ حاجة تفرق والله. أيوة يا عم الحياة سهلة والله يا عبد الله. عبد الله النبي يوم ما قال لقيمات راحوا عملوا دايت اسمه اللقيمات، يا عم هو كان يقصد لقيمات، يعني بيقول لك أنت مش محتاج حاجة. وخلي بالك إقامة الصلب دي كان فيها إعجاز غير عادي في الكلمة. أنا شفت فيلم من قريب مش عارف اسمه أور يونيفرس ولا إيه، فبيقول لك إيه؟ بيقول لك حتى من نظرية التطور ظهرك مش معمول يقف، فبيقول لك يعني هما من كتر تواتر حالات الام الظهر والعمود الفقري رجعوا لدرجه ان هو قالوا ان اصلا الظهر بتاع البني ادم مش معمول يتصلب، تخيل يعني مش معمول يتفرد كده. فقال لك ايه؟ عشان كده دايما احنا بنشتكي من ظهرنا من الوقفه الكتيره. قال لك انت زي القرد وليك ديل، فانت دايما موطي، الاصل فيك موطي تمشي على اربعه، تخيل. فصلب ظهرك دي شايفها ان هي عكس الطبيعه بتاعت جسمك، فيقول لك عشان كده العمود الفقري بتاعك معوج، يعني رقبتك طالعه لقدام كده وصدرك راجع لورا كده ووسطك راجع لقدام، عشان كده الست ما تقبل تلاقيها عامله كده، فاهم؟ يعني باظز لقدام، فظهرك معوج. فيقول لك مع الوقفه الطويله دي تتعب. فهو قال لك ايه بقى في الحديث؟ قال لك ايه؟ لقيمات يقمن صلبه. هو انت العضل الاكثر عضل في جسمك شغال عمال على بطال عضل ظهرك. خلي بالك انت جسمك كله، عضلات جسمك كله عندها ليفل، عندها تون، عندها ايه؟ تون. ما خلاص بقى اسيب التابلو في حاله يا ولاد الذين. عايز اتكلم كلمتين علم بقى. والله عايز اقول اي حاجه علم. طيب ما تقطعونيش كده عشان بص يا سيدي، انا لما تيجي تمسك ايدي وهي مرخيه كده تمسك العضله تلاقي ليها تون، تمسك العضله اللي ورا دي تلاقي ليها تون. تون يعني ايه؟ يعني انت موصل لها تيار كهربا مخليها شاده بس مش ناشفه. اما اجي بقى اعمل كده وتمسك العضله، هنا بقى الكهربا وصلت لها صح، فحصل كونتراكشن او انقباض. لكن طول ما انت فاردها كده هي مش مرخيه بس هي ليها تون، ليها ايه؟ تون. التون ده بيتعمل ازاي؟ بتوصيل تيار كهربي متوسط المدى خلال الاعصاب. فتلاقي الاعصاب بتاعت الرقبه دي تمام بتغذي العضله اللي ورا والعضله اللي قدام بنفس الشكل، بنفس التيار، فتلاقي الاثنين ماسكين قدام بعض. لو التيار ده قل عن الطبيعي، لو التيار الكهرباء ده قل عن الطبيعي العضله ترخي، وده اللي بيحصل لا قدر الله بقى مع حد اتضغط على نخاعه الشوكي او اتضغط على العصب بتاعه لدرجه ان الكهرباء قطعت في السلك. ما انت دلوقتي سلك الدش بتاعك بيفضل يوصل ارسال لحد ما تتني سلك الدش مرة، التانية التالتة يقطع عندك ارسال. نفس القصة، العصب في الاول المسلز هتبدأ تيارها يقل فقوتها في الانقباض تقل لحد ما تفضل تضعف وهي مرخية تبقى مرخية تماما. هو ده بقى اللي بيحصل، ربنا يعافي الجميع من حالات الشلل النصفي مثلا. يعني واحد خد خبطة او جاله ورم وربنا يا جماعه ندعي الانجي، انجي سعيد، انجي طلعت، ندعي الانجي طلعت، عشان مؤخرا اكتشفنا ان عندها ورم حميد في المنطقه الصدريه ودايس على النخاع الشوكي. والموضوع ده بيبدا بقى بضمور في الاول ارتخاء عضلي، يعني الرجل هي المفروض انت محافظ على قدمك كده مثلا، يعني القدم معمول بالشكل ده عمر قدمك ما هيبقى كده. يعني لو رفعت رجلي من على الارض عمري ما رجلي تقع كده. اما تقع كده اعرف ان حصل ارتخاء، يبقى قطعنا كهربا، يبقى العصب حصل له حاجه. خلاص العلامات دي علامات مش كويسه، العلامات دي علامات مش كويسه. يعني ان رجليك تفقد التون لدرجه انها يحصل فود دروب، لا اعرف ان النخاع الشوكي عندك اتفعص، يعني عند الكودا اكواينا تحت منطقة العجوزيه، يا اما عند اي منطقه هاير. لان خلي بالك اي منطقه هاير هتاثر من عندها ونازل. يعني انجي طلعت ندعي لها يا رب يشفيها، ربنا يتم عليها الشفاء يا رب ان شاء الله. انا لسه ما قابلتهاش بعد اكتشاف الموضوع ده. هي انجي بقى لها فتره بقول لها اعملي ام ار اي وهي خايفه تخش الجهاز الرنين. يعني بقى لها كذا شهر، ست سبع شهور انا بتحايل عليها والموضوع بدا يسوق. وصلت لدرجه ان رجليها حصلت فود دروب. فود دروب يعني العصب خلاص ما بيوصلش كهرباء. لازم يحصل دي كومبريشن دلوقتي. الدي كومبريشن يعني اشيل الضغط من على النخاع الشوكي باسرع ما يمكن. ده اللي ارتخى. لو حصل العكس، لو حصل العكس يعني الكهرباء ما قلتش الكهرباء زادت او اتوترت ما بقتش توصل تيار منتظم، يوصل ويقطع يوصل ويقطع يوصل ويقطع، يحصل هنا في الاول رعشة وبعد كده تقلب بتريمرز وبعد كده تشنج كونفالجنز. تمام؟ لا ان شاء الله ربنا هيشفيها ان شاء الله، وادعوها ادعوا لها وادعوا الحنين يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله ربنا يتم شفاها يا مجد ان شاء الله. ادعوا الحنين وادعوا الانجي وادعوا المروة، عشان المروة جات لي امبارح عندها حاجه اسمها فايبرس ديسبليزيا، حجاج العين، العظم ده تخن تخن تخن لحد ما ضغط على عصب العين وزق البؤبؤ لبره وزق البؤبؤ كله لبره. ادعوا لها دي برضو ان الجراحه مش هتبقى كويسه معاها، احنا بدانا معاها من امبارح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا مروه ان شاء الله. مروه وحنين وانجي، انا مش يعني انا هفتكركم كل يوم اسامي الناس وندعي لهم كلنا ان شاء الله، وان شاء الله ربنا هيشفيهم ان شاء الله ربنا هيشفيهم. طيب احنا كنا بنتكلم على يا رب ان شاء الله ربنا يشفيهم ان شاء الله. العصب، يبقى العصب لو الداس عليه بدرجة تخليه متشنج على طول، يعني كهربته زيادة، يعمل لك تريمرز ورعشة، بعد كده يعمل لك تويتشز بالمنظر ده، بقى يقلب كونفولجنز. شوفت البتاع، احنا هنشيله بقى، هنسيب ايه عشان ايه ما يوترش حد. كونفولجنز ودي اسمها فوكال كونفولجنز، يعني هي بتيجي في لمب واحد، لمب واحد بس. سخونة القدمين، كويس قوي. العصب في العموم هو بيبقى حزمة من الخلايا العصبية. الحزمة دي عادة بتشيل ثلاث أشكال من التيارات، تيار حسي، تيار حركي، تيار لا إرادي. حسي وحركي ولا إرادي. مروة وحنين وإنج إن شاء الله ربنا هيشفيهم ويعافيهم إن شاء الله. كل مرضانا يا رب ان شاء الله. يبقى في ثلاثة يا رب شفيهم يا رب ان شاء الله. العصب بيشيل ثلاث طيارات عادة، يعني حسي حركي لا ارادي، حسي وحركي ولا ارادي. لو افترضنا ان العصب ده رايح في الايد، فالحركي هو المسؤول عن كده، الحسي مسؤول عن التاتش، مسؤول عن الوغز والاحساس بالبين، مسؤول عن الحراره. خلاص. اللا ارادي بقى، اللا ارادي في الايد دي شايل ايه بقى؟ انا بغذي هنا غدد عرقيه، غدد دهنيه، بغذي اوعيه دمويه. بغذي ايه؟ يبقى انا كعصب هغذي الايد دي حسي حركي لا ارادي. حركي اهو، حسي اهو، لا ارادي ما هو الصداع من ضمن، ما الصداع من ضمن، الالم ده من ضمن اهو، حسي ده، الالم ده حسي وحركي ولا ارادي. لا ارادي بقى ده مسؤول عن ايه؟ الاعصاب اللي رايحه هتغذي الاوعيه الدمويه اللي هتضخ دم في ايدي، الاعصاب اللي رايحه للغدد الدهنيه او الغدد العرقيه اللي هتخليني اعرق او هتخليني افرز دهون، دي اعصاب. فبالتالي حضرتك العصب ده لو اتداس عليه ممكن ايدي تتاثر حركيا، ممكن الشعور اللي فيها يتاثر حسيا، ممكن ايدي تعرق وتسخن وتبرد غصب عني، فيقول لك اطرافي بتتلج، اطرافي بتولع، بعرق من ايدي. لا مش بعرق من ايدي، ما هو في هايبر هيدروزيس، في انهايدروزيس. انهايدروزيس ما بيعرقش، ايديه بتنشف، وهايبر هيدروزيس بيعرق كتير. ده لا ارادي يا حبيبي، ده افرازات عرقيه، اعصابك متداس عليها، عندك بولينيوروباثي، ما اعرفش انت عندك اعصابك مهترئه، متداس على العصب من عند رقبتك ما اعرفش، من عند كوعك ما اعرفش، من عند ريتيناكلم دي برضو ما اعرفش. فتلاقي العيان يجي لك بايه؟ يجي لك انا عامل سرعه توصيل، سرعه توصيل اعصاب، فبيعملوا النر وميديان والنر والراديال وميديان. هيقول لك شكل التوصيل هنا سيرفايكوجينيك، يعني غالبا متداس عنده عند الرقبه. التاني يقول لك ده ديستال بعيد، ممكن يتداس عليه هنا الالنر، ممكن يتداس عليه هنا في الرتناكرم، وده مشهور قوي. يقول لك انت عايز عمليه تسليك، فانت القصه العصب اتداس عليه فين، ده حاجه مهمه، والعصب تاثيره ايه، دي حاجه تانيه مهمه. انا اقدر اقدر ده اشخص بيه. حضرتك بقى بتيجي بصداع، يقول لك انا صداع ماسكني من هنا، عينيا هتطلع من هنا. السيفير هيديك، السيفير هيديك موستلي من رقبه حضرتك، اصل الرقبه فيها 6000 مفصل و6000 عضله و6000 سبب للالم. الرقبه لوحدها مش مشكله غضاريف، لا لا لا لا خالص، مشكله مش مشكله غضاريف نهائي، لا ده مشكله عظم راكب على بعضه. ده ممكن يكون المفصل يعني يقول لك ايه الصداع اللي في قدر احرك رقبتي، طالما الالم بتاع راسك ليه علاقه بحركه الرقبه، ده حاجه توجهك على طول ان في مشكله هنا. اصل خلي بالك المشاكل هنا مش على قد شويه تمارين، انت ممكن يكون عندك سبلاكستي، يعني عندك ارتخاء في المفصل اللي بين راسك وعمودك الفقري، ده خطر، انت ممكن تيجي تعمل كده راسك تتفتت. فدي اوعى تتهون فيها. هما ما جم قسموها بالشكل العام، ده صداع نصفي، لا ده مش شقيقه، ده شبيه الشقيقه، لا ده عصب خامس، لا لا لا لا ده انت مش عارف كلاستر هيدك. ايه الكلام ده كله؟ انا عمال اوصف في شكل الصداع، ما حدش جاب سيره سبب الصداع لانه غير معلوم، لدرجه ان هما حتى بعد ما بداوا يتكلموا على الصداع لقوا ان حتى في انواع صداع مش شبه اللي حكوها، يعني مش بتيجي في نص الوش بالظبط. ها ما هو الكلاستر هيدك ده، الكلاستر اللي هو المستعمري ده، ما هو بيجي برضه هيميكرينيا، هيميكرينيا يعني نص، والميجرين برضه نص، والترايجيمينال برضه نص، الله، وساعات اللي يجي التاني الكلاستر يجي لك كده في راسك كده، الله، يبقى افرقهم من بعض ازاي؟ يعني افرقهم من بعض ازاي؟ هو انت لازم تكون فاهم دي، انا افرق الصداع ده من بعضه ازاي. ولا واحد من دول ليه علاقه بكلمه الضغط الدم العالي بقى بالمناسبه، يعني ما فيش ولا دراسه تقول ان في علاقه بين الصداع والضغط وصداع التوتري. طبعا ايوه في صداع توتري، ما انا عايز اوضح لك ايه، المسلز دي بتاعت راسي وبتاعت رقبتي دايما لما تيجي تعمل اشعه يقول لك فيها سبازم. سبازم يعني ايه؟ يعني فيها تنشن، يعني التون بتاعها اعلى من الطبيعي. اما اجي امسك رقبتي الاقي ايه؟ التون بتاع رقبه حضرتك اعلى من الطبيعي. يجي الدكتور هو بيشخص، خلي بالك انت لازم دكتور يشوفك، ودكتور محترم ليه؟ عشان يشوف الاستابيليتي بتاعت رقبتك واحد، ويشوف الارتخاء اللي موجود في المفاصل الفوقانيه. ما انت عندك مفصلين فوق هنا بتوع ده، ما انت دي الرقبه سبع فقرات، في فقرتين فوق اللي ماسكين اللي هو بيحصل عندهم الشل، دول اللي بيتكسروا اول ما بتشنق كده، دي بتتكسر ويتقطع النقاع الشوكي في الحته دي فوق هنا. فالمفصل ده لو في لاكستي ما ينفعش بتاع العلاج الطبيعي يلعب فيه، لا ده لسه، لان الوجع ممكن يكون ليه 600 سبب. يعني الوجع ممكن يكون ايه سببه؟ ان الاوريجين بتاع العضله من هنا مثلا، يعني هي طالعه من العظمه دي، شدت على العظمه لانها فيها تنشن، هتعمل ايه في العظمه؟ شد، انت بتشد في عظمه تنشن، اكنك لاعب في الجيم، انت لاعب في الجيم النهارده فمروح لقيت الحته دي بتوجعك، الحته دي ما فيهاش عضله، هي فيها وتر شادد على العظمه، وتر شادد على العظمه نفسه، وتر اهو شادد على العظمه دي المستاي، ودي العظمه دي دايما بتوجع، اسمه مايوفيشيال بين، مايوفيشيال بين، الم عضلي الالم عضلي ليفي شبه الفايبروميالجي. شوف الاسمين، مايوفيشيال بين، مايو يعني مصل، فيشيال يعني الياف، بين الم، شبه الثانيه فايبروميالجي، اسامي ورا بعض. وخلي بالك هم ربطوا ثلاث ارباع الميجرين اللي هو صداع النصف ربطوه بالفايبرومالج وربطوه بالاو سي دي اللي هو الكومبالسيف بتاع ده الاو سي دي اللي هم بتوع الاوبسيسيف كومبالسيف خلاص ووصفوها مع العيانين اللي عندهم تكيس مبايض يعني هو ربط لك الكلام وتوهك انت ما ممكن يكون حاجه نيروتك لان معظم الناس بتوع الصداع النصفي بيجي لهم قبل ما يجي لهم الصداع بيجي لهم ساعه كده نفسهم غم عليهم عندهم زغلله في عينيهم ومش عارفين سببه ايه يعني الصداع النصفي مش معروف سببه ايه اصلا ها والترايجيمينال اللي هو الصداع بسبب العصب الخامس مش معروف له سبب ها النيرف بلوك يفيد بس يا جماعه اللي هيمشي على النظام بتاعنا هيتحسن في اسرع مما يتخيل والصداع هيفضل ليه بس مشكله في الرقبه هنصلحها مش صعبه مش صعبه مع اصعب الرقبه مع اصعب المشاكل في الرقبه بتتصلح اهو من اشهر اسباب الريفيرد اوتالجيا كمان عضلات الرقبه الريفيرد اوتالجيا وجع اهو دكتور علاء نوف انا بقول برضو مين قال الكلمه الحلوه دي علاء يا اخوانا استشاري الانف والاذن بيقول لك ريفيرد اوتالجيا عضلات الرقبه عضلات الرقبه بتعمل ديزينس دوخه عضلات الرقبه بتعمل تينيتس اللي هو طنين والزنه عضلات الرقبه بتعمل لك زغلله في العين حضرتك لو حصل سباسم في عضلات عينك تحول يعني انت من كتر التنشنه ما انت تنشن بقى وعضلات راسك كلها متشنجه عضلات راس حضرتك كلها متشنجه من عند اورطك من هنا ما اسمها اوكسيبتو فرونتاليس اوكسيبتو فرونتاليس دي ماسل فروه راسك ماسل اللي بترقص بيها حواجبك دي ماسل الماسل دي شدت وعضلات الرقبه شدت خلاص كل سنه وانت طيب عينيك بقى تطلع بره ويقول لك ايه انا ضغطي بقى في السما ما انت لازم ضغطك في السما انت كل عضلات وشك اتشدت محتاج منك ايه تاني انت تروح تقيس الضغط بقى انت وانت في الحاله دي ما انت مجنون طبعا مجنون وانا هلاقي ضغط في السما او ما اخد واحد دواء ضغط او ما دروخ بقى يعني وانا ايه واخد دواء ضغط او ما اروح ادروخ مش بقى اعقل كده واروح احل الصداع بتاعي بمعرفتي وارجع اشوف الضغط بقى حصل له ايه يعني رقبه حضرتك ده انت عندك بص الرقبه دي تعملك مايوفيشيال بين تعملك سيرفايكوجينيك بين بص الكلام كله بيلعب في الحته دي سيرفايكوجينيك يعني لو الفقرات اتزحزحت من فوق بعضيها اسمها ويبلاش انجري من العربيه دين دين دين دين دين وانت ماشي بالعربيه انت سايق بقى فاهم انت سايق كده فانت راسك عماله بقى رايحه جايه زي راس الوزه عارف راس الوزه يا جماعه ايه ده دين دين دين دين دين دين دين دين تعمل لك سيرفايكوجينيك بين وصداع ايوه راس وزه رقبه وزه شغال رقبه وزه عارف حلاق عارف انت بتعمل حاجه كده ما بحبش يعني فاهم شغال برقبتك فانت ده سيرفايكوجينيك مايوفيشيال واقول لك المايوفيشيال في حاجه اسمها تريجرز اللي انا حكيت لكم عليها قبل كده يقول لك التريجر ده نوعين يا تريجر اكتف يا تريجر ليتنت الاكتف ادوس وانا قاعد كده بيوجعني ده بيوجعني وده بيوجعني وده بيوجعني الليتنت لازم ادوس عليه قوي وما يحكي لك عليه يقول لك ايه دي حته بتبقى بينفول بس في الماسل ديبلي يعني جوه الماسل يعني لازم ادوس عليها قوي قوي قوي كده واجهها فالدكتور العلاج الطبيعي هو بيدوس على رقبتك العضله تشد تحتي يقول لك هنا في واحد بايديه هو كده هنا في واحد وهنا في واحده ويقعد يحاول يفكها لك ليه؟ عشان دي لوحدها ما هي ضغطه على حاجات وهي ماشي عصب ماشي كده قامت دايسه عليه هنا. تقوم انت تصدع هنا، تقوم تاخد الكونكور هنا. فهمت انت فهمت انت اللفه فين؟ وضغط حضرتك اما بيبقى 200 على 100 ملوش علاقه بضغط المخ بتاع حضرتك جوه، يعني انت مش مفتوح على بعضك، يعني انت مش قاعد في مواسير عموميه، لا يا قلبي. ده انت المخ حواليه حاجه اسمها بلاد برين بارير. يعني عندك الخلايا عشان اعدي اعمل سائل جوه لا ده انا بعدي على بوابات عشان تبوظ يبقى انت بتخلص من الاخر كده فمالوش لازمه تجري على المستشفى يعني لو انت ده باظ سلمها لله بقى تشاهد واقعد جنب الحيطه كده موت يعني لو انت مشكلتك ان حصل ديسربشن في دماغك انا بقرا عليك الفاتحه، اقعد بقى كن كده ما توجعلناش دماغنا، موت في صمت. لكن الصداع اللي عندك مش ضغط يا بابا، والله ما ضغط، هتقعد تاخد دواء الضغط واجيب نفسك جلطات وعلى حس الموضوع ده، العقد العضليه بالظبط اسمها تريجر بوينتس، مش تندر بوينتس، تريجر بوينتس. هذه هي اللفه اللي انا اخدتها لحد الان. برافو عليك، هو ده يضرب كونكور ويقعد بقى ويقوم يدوخ، يقع يجي يقف يقع، فاهم؟ تعبان، الضغط اقل من اللي جسمك عايزه. بلاش تشغل مخك على جسمك يا جدع، منك ليه؟ اتقوا ربنا بقى في نفسكم. ما ينفعش تبقى ان بين واصلك الضغط مش هو اللي عمل الصداع، الصداع جالك الاول عشان انت رقبتك مخشبه وزه، انت رقبه وزه تيجي تعملها كده ما خلاص صداع ماسك عضلات راسك من عند عينيك لحد قفاك. قفاك محتاج منك عنايه مختلفه. يعني لو جيت للجد عشان تنزل الصداع ده من حياتك لازم قفاك ليه رعايه خاصه. تسخنه، تدفيه، تدلكه، تعمل له حجامه، حد يمسجه لك، تشتري مسدس. انا شاري مسدس مساج بضرب بيه في البيت دب دب دب دب كده، فاهم؟ فارجوك ما تبصش للاعراض اللي بتسمعها بره على انها متفسره على دماغك. الضغط الضغط الضغط الضغط، وانا موقفت ده والضغط دماغي صدعت. لا، انت دماغك مصدعه طول عمر بس انت مش واخد بالك، انت كنت دايخ. اما الضغط عيني فوق بقى، اما ضغط دمك عيني في دماغك فوق، ففوقت لي انا الحمد لله. اديني قلت اللي عندي، قلت القشطه تقف كل زبده. الزبده بقى فرقها ايه عشان رباط البيوت ترتاح من القشطه؟ الزبده جابوا القشطه وحطوها في زعبوط كده وقعدوا يعملوا فيها كده. اما عملوا بقى كده عملوا حاجه اسمها خض القشطه. هذا الخض نطرنا الميه باللبن بالشرش بكل الحاجات دي، اللي فضل لي بقى قالب دهون صرف. تاكل بقى انت زبده بلدي موافق، تاكل زبده صفرة موافق، تاكل زبده لورباك موافق، خلاص. لا، اللي يطرقع يطرقع، ما عنديش مشكله. مسدس المساج ده مؤلم جدا بس بيعمل شغل كويس بصراحه، يعني انا ما انكرش ده. انا الصداع يعني اما بفكه عندي بقعده تك تك تك تك تك تك تك، والاستريتشنج خطيره. فبس اللي انا برضو بحكيه بقول يا جماعه ارجوكوا اللي يجي يتكلم معايا ما يكلمنيش بتحليل. انت حضرتك تشتكي، يعني عايز حضرتك تشتكي قول لي شكوتي كذا، مش شكوتي ضغطي عالي. ما فيش حد اسمه شكوتي ضغطي عالي، ده اسمه فايندنج، ده انا اللي اشوفه مش انت اللي تشوفه. انت تقول لي انا مصدع، انا مكتئب، انا حزنان، انا متزفت، لكن انا بقى اللي اقول لك انت عندك ايه. هو الدكتور التاني السباك هو مش عارف انت عندك ايه، فبقول لك اعمل لي التحاليل بقى، قوم اعمل لي التحاليل دي وتوافيني بقى عند الشروق وسلمني على شروق. اللي عايز يخش قلب مفتوح ده يديني شغل معاه شهرين بس، وبروح بعد كده يعمل الايكو بتاعه حاجه. حمل خارج الرحم ده كده الانبوبه مش حلوه. مفيش حاجه اسمها حمل خارج الرحم، لازم تعمل عمليه وهتستأصل الانبوبه اللي حصل فيها الحمل، ما عندهاش حل تاني. طالما في حمل خارج الرحم هتستأصل الانبوبه اللي حصل فيها الحمل، ودي مالهاش غير عمليه اصلا. ايوه، سمنه او زبده. يبقى خلصت من موضوع القشطه ده عشان خاطر محدش بقى يطلع عين اهلي، لان انا خلاص انا زهقت. انا زهقت من الناس اللي بتشغل دماغها. يعني دي السيمولينا هعمل منه بسبوسه، دي السيمولينا هعمل منه مكرونه، دي السيمولينا عشان انا قلت بسبوسه، انا غلطان، حقك على اللي خلفوني. بس وكل واحد يا جماعه هو حر بقى، انا مالي انا، وانا شريككم، انا مجرد ناصح امين. شايف انا ناصح امين، شكلي رايق على ناصح امين، أو أنا ناصح حميد. حلو؟ اه مفيش نظارة نظر اهو شفتي يا بختك والله. اللي يسافر بالعربية يلبس رقبة. لا ما تلبس رقبة وانت كده كده متعرض لدي، انت بس محتاج رقبتك دي تتقوى بقى، واخد بالك، تلعب لها تمارين، تروح بقى لحد علاج طبيعي يظبطها لك، يعلمك عمليات الاسترتشنج اللي هي بتاعت دي كده ودي كده، وقعد بقى يعملك كده وكده، هو بيعلمك شوية حاجات تتعلمها بقى ودي تدفيها، فاهم؟ بص برضه البت مرت يا اني ان انا ايه معناها، معناها ان انا ايه، مين الغلاسه دي؟ معناها معناها ان انا ايه يا اختي، معناها الناس كلها ايه بديل التوست؟ انا جبت بقى قمح عندي يا بيه، اصل انت ما تعرفش، اصل احنا بيجي لي بص دول يا رب يسمعوني ما يجوش تاني، اصل انت ما انا بقى بجيب القمح الكامل واطحنه واخبزه. هو انت يا انا مستنيك انت تعرفي ان في قمح ولا مفيش قمح؟ طب روح اخبزه والبسه، اتبسط بقى يعني، اخبزه والبسه ما تزعلش. واقول لكم كلمه بقى دغري الدغري، الناس بتوع الشركه اللي انا بجيب منها التوست دي كتر خيرهم ان هم عملوا بديل عشان نلاقي عيش ناكله اصلا، ايه رايك بقى؟ يعني هم الناس دي احد اسباب رسالتي انها توصل، لان كنت هعطل في نوع عيش جوه مصر، الحمد لله انا لقيت نوع عيش يوفي الغرض اللي انا عايزه. كويس انا لقيت نوع عيش يوفي الغرض اللي انا عايزه، يا رب الكلام يكون فيه وفهمتوه بقى في دماغكم. بص بقول لك رد بقى يا دكتور انا زهقت. يا شيخ خدي نامي بقى، اللي زيك ناموا من بدري الساعه بقت 2، ده الموبايل عامل دو نوت ديسترب دلوقتي. لا يا مريت النام سنتي، بتكلم عليك انت. ايه بقى عالم غلسه قوي. ايه ده؟ بص يا جدع منك ليه، سواء عندك ديسك ما عندكش ديسك، ممكن يكون عندك شويه خشونه، المفاصل اللي ورا دي بتحك في بعضيها، ما تسمعش في اعصاب، انا مش مشترط حاجه، بس الصداع وليه علاقه بحركه الرقبه؟ لا ده فاسد او ماصل. فاسد يعني اللي هو الغضروف اللي وراني ده اللي انا دايما بقول لكم عليه ده، بص بس دي مش رقبه، الغضروف ده اللي هو الاثنين دول اللي قافشين في بعض من الحته دي، بص اهو ده، دي من تحت ودي من فوق، فالاثنين مقابلين بعض في الحته دي، الفاسد ده ممكن يكون بيحك في بعض ولا انا بطرقعه، يعني لما بلف كده بطرقعه، الفاسد ده ممكن يكون هو اللي بيحك في بعضه فعامل لك الالم، ممكن الماسلز، لان انت عندك البص العمود الفقري كده والعضلات كده، يعني العضلات بتاع ظهرك عامله كده، العضلات دي لو شده كده هتضغط على العصب ده كده كده فانت تصدع. بص احنا متلاقين التوست لسه يا عم، كل التوست اللي يعجبك اطلع من دماغ امي بقى، ما تزهقش منها، ما تزهقش. وانا الشيف شربيني قلت لكم مش الشيف شربيني، بص حتى انت من ورا عندك بواقي ديل، بص الديل ده، ده بص ده الديل، بص ده الديل، بص انت اصلا كان عندك بواقي ديل، ده رودومنتري ده، بص اهو، بص اهو الصوره في الانستجرام اوضح مش عارف ليه، بص المفصل اهو، المفصل اهو ده المفصل اسمه الفاسد، ده بقى اللي في الرقبه اللي احنا بنطقطقه كده، المفصل ده لو اتنين بيحكوا في بعض دي توجعك على طول وتاثر على المصل دي، انت لو عملت اشعه على رقبتك، على رقبتك هيبان لك العضله وهي مشدوده من الجنبين، ده خلاص ده صداع، ده صداع لوحده، ده لوحده صداع، ما تستحملوش انت، مفيش حد يستحمله. انت بقى لو خدت 100 حبايه سردالود مثلا او دمره يعني مصر لاكسن بسط عضلات صداع يروح، تخيل، بس مش هينفع تعيش عليه على طول بقى. ليه؟ لان السبازم ده ربنا خلقه ديفنس ميكانيزم، يعني معامل دفاع عشان احمل اعصاب، فاهم قصدي؟ يعني سبحان الله العضلات دي مخلوقه والتنشن عشان تحمي الاعصاب، هي هتوجعك وتعمل لك صداع بس عالجها. انت لو خدت دمره او خدت سردالود او اي مصر لاكسنت قوي تمام؟ هيفك لك الصداع ده، هتصحى الصبح كويس. هتصحى الصبح كويس، بس مش هينفع على طول. بص اهو اهو هو الخبز هول ويت، تجيبي توست هول ويت، الخبز شكله توست يعني الخبز شكل الفورم اللي انت تاكليها الفورم توست، مش عايز خبز، لا تورتيل ولا خبز، مش هيظبط، مش هيظبط. مفيش قمح كامل حبه في مصر، لا لا لا اعرفه، خلصت الكلام، ولا شفته في اي بلد لحد النهارده حبه يعني اطحنها واخدها سليمه، مفيش مفيش، مش موجوده، حتى الحبه بتاعتك مضروره اصلا، فما توجعليش دماغ انا. الله، وانا قبل ما اطلع انت عمرك ما خبزتش، اشمعنى دلوقتي هتخبز؟ اللي عايز يخبز يلبس بقى، انا عن نفسي ماليش دعوه. انا عامه زي ما قلت لكم كده، انا ماليش صالح في الموضوع، يعني انا ماليش صالح في الموضوع، انا ليا دعوه بحاجه واحده بس، النتيجه اللي تطلع مني والنتيجه اللي تطلع قدامي. خلاص، اللي عايز يشغل دماغه جنبي ما يسالنيش انا. يعني انا قلت مفيش مشروبات فريش وانت هتعصر اعصر، قلت ما تخبز وانت بتخبز اخبز، بس مالكش دعوه بيا. قلت القشطه تبقى فلان، انت رحت عملت بمزاجك، انت حر برضه. خلاص، انا نصيحتي كامله عشان ما حدش يقول لي انا ما فهمتهاش، منعت نوع جبن معين انا حر، سمحت بحاجات معينه برضه انا حر، ده نظام انا حر فيه، وادي البتاع واقف. خلاص يا دي دول البطن المطرقه يا ستي، هو انت حضرتك انت مشيتي على النظام ولا لسه؟ والله مش على قد، انا بصي على مش على قد مصر، لا والله مصر دي بلد انا عن نفسي بحبها وبحب كل حاجه فيها بصراحه. يعني انا بعتبر مصر دي، بص لو اعتبرنا عايز تشوف شكل مصر ايه، مصر مش عارف اقول لك، يعني اقول لك ايه، اقول لك اغنى بلد في العالم، هتصدقني لو قلت لك كده، هي اغنى بلد في العالم فعلا. اقوى ارض، اقوى ارض، اقوى حدود، اقوى حدود بالمناسبه. يعني مش عارف اطلع لها عيب، يعني مش عارف اطلع لمصر عيب غير تاريخها، يعني فاهم، يعني مش عارف اطلع لها عيب غير تاريخها بس، والله العظيم. لكن هي لا، هي بلد فيها كل المميزات صراحه، ارضها بزراعتها بمخازنها بخزائنها، لا لا لا لا لا لا لا لا، صعب ان انت تكررها، يعني صعب ان انت تكررها، يعني حتى باهلها، يعني حتى باهلها صعب تكرر البلد دي، فاهم؟ وخلي بالك هي مصر بوابه اراضي مقدسه، فهي مش مصر بس، ده مصر استراتيجيه، يعني مصر جغرافيا، مصر جغرافيا استراتيجيه، بوابه القدس وبوابه مكه والمدينه، بوابة، بوابة حدود غربية، هو كده، هي طبيعتها كده، اتخلقت كده. غير فوق، بص وزاد القصة، قناة السويس ومصر سور التجارة، مصر لا حاجة كبيرة، حاجة كبيرة وتقيلة، يعني علم، وحتى الشافعي أما خرج من مكة راح مصر عشان يلم بقى تراث الليث بن سعد بعد وفاة ابن مالك اللي كان قاعد في مصر. لا، فمصر، مصر علم، مصر يعني فيها ده، مغروس فيها ده، فاهم؟ مش عشان بلدي والله خالص، انا يعني انا موضوع انتمائي للارض والوطن والكلام ده مش عندي قوي قوي، بس لا، هي البلد دي كده، هي البلد دي كده، مميزاتها مش بتاعتها، النيل اللي مشقوق فيها بالطول مش هي اللي عاملاه خالص خالص، لا لا لا لا لا لا لا لا، أرض حضارة قديمة، حضارة آلاف سنين، لا، فالكلام ده كله الجبن بيخف، الجبن بيخف اللي هو جفاف الفم والعين والحاجات دي، خلي بالك الجفاف في الأنسجة الطلائية دي بيتحسن معانا بسرعة جدا، الحمد لله الحمد لله. اعتمادك على التحاليل، ربنا ينصر أهلنا في غزة وفي القدس يا رب، ويحرر الارض دي من ايد الناس، الناس دي هي اللي عامله كده، الناس دي هي اللي زرعت الفكر ده. بص انت زمان كان فكرك حبوب، ففي ال 1800 بعد، يعني قبل الحرب العالميه الاولى مثلا ب 15 20 سنه، بدأ الاستعمار البريطاني. كان طبعا كان في حماية بريطانية في مصر، وكان بريطانيا ليها مستعمرات في الهند وبتاع، فبدأوا يفكروا، ما خلاص بدأوا يحصروا بقى، هما وفرنسا بيحصروا الأرض، بيحصروا الأرض. فقال لك لا، القمح مش هيكفينا ك ك ك ك ك كبيض، يعني الرجل الأبيض ده ما مش هيكفينا القمح ده. فبدأوا يفكروا بقى ساعتها في استغلال ما يسمى بالأسمدة. عايزين حد يا جماعة يعمل لنا عملية النيتروجين فيكسيشن، عايز أثبت النيتروجين اللي موجود في الهواء ده أعمله نيتروجين في الأرض سال نترات، النترات اللي هي الأسمدة، عشان أزود كفاءة الأرض. وبدأ هنا الفكر يتغير بقى، خلاص الصناعة دخلت، نخلنا الدقيق بقى ده بتاع الزوات، ظهرت الأمراض، ظهرت أطباق تاني على المائدة بقى اللي هي الطبق الخضار، عشان احنا هنعالج إمساك، لأن احنا شلنا الألياف الطبيعية اللي موجودة في الحبة الكاملة، وديتك أنا طبق البلاستيك أو طبق الجبس اللي هتاكله، فبالتالي ظهر عليك أعراض نقص فيتامينات. فبدأت حضرتك تحط طبق سلطة وخضار عشان احنا مستنيين من ورا السلطة دي فيتامينات، مع ان الحبة الكاملة اصلا متكاملة المتطلبات، متكاملة المتطلبات. يعني لما سيدنا يوسف الصديق خزن قمح عشان ده كامل الطلبات، عمر بن الخطاب لما اكل العيال قمح وطحن وما جابلهمش بيض ولبن وجوافة، ما حصلش، ما دورش على ده، طحن قمح وجابه. عشان كده من بعد الفطام بترمي العيل كسرة خبز، يعني بعد الفطام بترمي العيل كسرة خبز، ما بتدلوش بضايا، ما سمعناش ده، احنا اللي عملناه، احنا اللي خلقناه، هو اللي قالك الكالسيوم في اللبن والبروتين في البيض، هو اللي غزلك الفكر ده في دماغك. انت عندك غزلك فكر المالتي ديشز، اطباق، وهنا ده بروتين، وهنا ده نشويات، وهنا ده مش عارف ايه. انتوا سمعتوا النهارده فاطمه وهي بتتكلم تقول لك على اللو كارب، لو كارب وكيتو وي وي وي وي. انا قلت لك طبق رز بس، ده متكامل الفيتامينات، متكامل المعادن، متكامل البروتين، متكامل البروتين. وبعد لك مره رقم 1000، متكامل البروتين. ما انت حضرتك لو بفكرك ده، بفكرك ده عشان تكون عضلات لازم تاكل عضلات، تبقى انت لغيت فكرة الجيناتيك ماب. ليه؟ السلحفة عندها ظهر حديد، الظهر ده بيكبر معاها وهي بتكبر، هي بتاكل بقى اسمنت وزلط عشان تعمل الظهر ده، ولا بتاكل جرجير وسلطة فتعملك ظهر صلب بالمنظر ده، تعمل لك قرنين. عارف القرنين؟ يلا قرنين، يا قرنين، ما بيكلش قرون هو ولا كل خشب قدامنا، هو بياكل برسيم بس. القرنين دول الجينيتك ماب بتاعته بتصنعها، حضرتك بتعمل ضوافر، ما بتاكلش ضوافر، ما تشغل مخك، ولا انت لازم حد يشغله لك؟ لا مؤاخذه، الله، ايوه، الحيوانات القديمه المدرعات دي والبتاع اللي هو شبه الضب ده، الدروع دي ايه اللي هو مش فاكر اسمه ايه، بتاع عليه الدروع من ورا كده، ما بياكلش حديد، هو ده بياكل بشويه برسيم وبيطلع قرون، بيبقى قرنينه كده كبار وهو اكل شويه برسيم. يعني حضرتك بتكون الصلب، بتكون السائل، وبتكون الجيلي لايك. حضرتك بتكون ايه؟ الجيلي لايك، يعني انت اللي بتكون السينوفيوم والسائل الزلالي اللي موجود جوه ركبه حضرتك، مش مستني من بره كولاجين. انا هاخد كولاجين يا دكتور، الكولاجين ده هيفشخ معدتك وهيبهدل القولون. يلا يا سيدي، انت لغيت فكرة التطور نفسها. لا يعني انت حولت البني ادم لحمار، عايز عضلات كل عضلات، عايز بقى شعر ايه؟ لا، ما احنا هنديك بقى حاجة تانية. الله، ايه يا عم، ما تزبطني، يعني خلي كلامك رايح جاي معايا، فهمني. عشان اقوي اوتاري هاكل رجلين فراخ، يعني عشان اقوي اوتاري، اوتاري اللي هي دي الاوتار دي، لا ناكل بقى رجلين فراخ لان كلها اوتار. انت دماغك شغاله وحيد القرن. لا التاني يا عم، لا في واحد تاني كده حيوان صغير بيبقى جسمه من فوق شبك الحديدات كده، حديده في حديده في حديده في حديده، اسمه صاحب الدرع بقى، اسمه الدرع باين ولا مش عارف اسمه ايه، هو اسمه درع كده صغير مش فاكر اسمه، بيحفر وبيخش في الزعبوط. ايه افضل طريقه يا دكتور لنظافه القولون يوم الجمعه الصبح بننظف؟ يبقى تعالى بقى ونشوف بننظفه ازاي. خلاص هننظف القولون يوم الجمعه الصبح قبل الصلاه عشان يوم اجازه بقى نقعد ننظف القولون كلنا. هتنظفه ازاي بايه؟ بنظامنا بيه. امال نظامنا ده بيعمل ايه بيه؟ يعني النظام اللي انا بحكيه بقى لي اربع سبعه بيعمل ايه حضرتك؟ مش فاهم. النظام ده بيوسخ القولون يوم الجمعه بقى الصبح بننظفه حضرتك قبل الصلاه. بقعد انا والمدام بقى بالخرطوم وبنشد بننظف كلنا القولون. زي واحد النهارده جاي لي بيستورد بيجيب المغنيسيوم سيتريت المدرع. ما هو بيبقى ده بياكل شويه اخضر اخضر وساعات ما بياكلش حاجه وبيتكون ده. انت عظمك يا بيبي يكبر من وانت صغنون، انت كنت نونو صغنون كده في يوم من الايام يعني في حجم جنين الضفدع، بقيت شحت كده ما بتاكلش عظم حضرتك خالص خالص، الحاجه كانت بتزغطك ميه رز فاهم؟ فانت بقيت شحت كده ازاي من ميه الرز؟ ما فيش ما بتاكلش عظم يعني. اقول لك كلمه دغري وسكه، والقنفذ بيكون ازاي الشوك ده؟ يا منال يا شطوره ها ما بياكلش شوك. المدرع هو اسمه مدرع بيقعد يتطبق في بعض ده بياكل ايه بقى؟ ما بياكلش حديد يعني ولا السلحفه بتاكل حديد، بتاكل شويه برسيم. اهي منال دي يا جماعه هي اللي رسمت لي التابلو. شكرا يا محمود يا بكري كتر خيرك يا بيه. والله انت العسل يا عبد الله. ايوه بقى كلام مستفز يعني كلام مستفز مش فاهم. شلت دماغك ويقول لك وين البروتين بقى في هذا النظام؟ يعني يقول لك والنظام يقول لك النظام كده بالضبط ما يقولكش بالضبط. وين البروتين؟ اين البروتين؟ حضرتك مفيش بروتين في الموضوع ده، انت هتاكل الاكل ده هيسيبك الهزال. ايوه المدرع بياكل نمل وبيعمل حديد في ظهره، يعني ده نمله. دخلت سعادتك وبيعمل حديد في ظهره. الخروف بياكل برسيم ويعمل قرون. فحضرتك يعني فشغل دماغك، يعني ما تاكلش اخضر بقى ده يطلع لك يعني ما تاكلش اخضر كتير بقى، هتمقمق في الاول وبعد كده تقوم خلاص. المطلوب من سعادتك شكوتك حددها. بصوا زمان زمان اما كانوا بيعرفوا المرض يقول لك ايه؟ عيان عيان، كلمة عيان لأنه كانوا زمان من منطلق الديني العيان عيان عشان حد ضربه عين. وأيام الكنيسة أما كانت مسيطرة على أوروبا في العصور المظلمة كان الصرع يبقى كيرسد، ده ملعون، ده عمل حاجة فمخالفة فملعون فيحرقوه، أنت فاهم؟ وأما الإسلام جه بقوا يبصوا إن المرض أغلبه من العين. فاهم؟ ما كانش في مرض بقى بمعنى المرض. يا اما اما كان حتى الكوليرا ده كيرسد، ده كيرسد، الطاعون ده كيرسد، ملعون ده ملعون، انت فاهم؟ ده لكن ما كانش في كلمه مرض اصل ده مريض ضغط وسكر وتصلب، ما فيش الكلام ده، ما كانش في ده. حتى الفكره اما الامراض حتى كانت بتتنقل بالميكروبات شكوا فيها انها امراض ليها علاقه بالوراثه، ما كانش في فكره المرض المزمن. المرض المزمن ده مستحدث، تكاثرت الاعراض وتواترت فتعددت التخصصات، يعني ده قولون وده ارتجاع مريء نعملهم جهاز هضمي، طب ده نفسيته وصداع في دماغه وبتاع خلاص امراض عصبيه، وده بطنه وكلاويه وبتاع كلى ومسالك، هو ده هو ده حضرتك المرض، هو اتقسم كده. لكن احنا بصينا له بقى جلوبالي، تعدد الأعراض وتواترها وكثرة ترددها يدل على وحدانية السبب. خلاص يعني أنا عمال أشوف آلام منتشرة في العالم كله وصداع منتشر وروماتويد وصل لواحد ونص في المية على مستوى العالم، الثمانية مليار يعني في 70-80 مليون روماتويد، ده اللي اتكتب في البتاع في الورق، في ناس ما تعرفتش اصلا. فمعنى كده تعدد البي سي او تكيس المبايض بقت كل واحده اسمها متلازمه، متلازمه صعوبه الاخراج. انا جالي النهارده واحد من شخص لتاني مره متلازمه صعوبه الاخراج، اتهموا القولون ان الماسلز بتاعته بايظه واتهموا الحوض ان الماسلز بتاعته بايظه، واتهموا البطانه الداخليه للقولون ان فيها التهاب، وما اتهموش اكله. يعني شوف كم اتهام اتوجه في جسم هذا البني ادم ومحدش اتهم اكله في حاجه، مع ان القولون ما فيهوش حاجه غير فضلات اكله. العقل اهو، العقل زينه في الفاترينا يا بيه، العقل زينه في، انا العقل زينه في الفاترينا، يعني الراجل ام ار اي بلفيس في الماسلز ضعيفه والاليفيتور مش عارف ايه ضعيفه وهو بيحزق مش قادر، فبياخد جلسات، الجلسه ب 4000 جنيه في اليوم، عمل اربع جلسات ومش قادر يكمل، اصل عضلات وجعت. ايه يا عم ده في ايه؟ كل ده انت عملته وما غيرتش طبيعه اكلك؟ لا، اصل جدار القولون فيه مشكله، اصل الماسلز العضلات فيها مشكله، اصل مش عارف ايه فيه مشكله. ها طب كل ده في مشاكل، انت معيوب، اكل حضرتك ايه بقى؟ زفت. الله، اما اشوف بقى دي متلازمه القولون العصبي، وده متلازمه فتح الحجاب الحاجز، ودي متلازمه الغده الدرقيه. ما انت بتروح تقول للدكتور انا عندي الغده الدرقيه ناقصه؟ لا، بتروح تقول له ايه؟ اصل انا خملان، اصل شعري بيقع، اصل ضوافري بتتكسر، اصل جلدي بيتشقق، اعملي تحليل غده. لقيناها الغده تي اس اتش عالي، خدي. طب لقيناها عادي، خدي برضو. اصل انت احتمال تكوني غده بس التحليل سليم. الله، يعني معنى كده ان في التحاليل فيها فولس بوزيتيف وفولس نيجاتيف. اه دي اسمها سنسيتيفيتي بقى، حساسيه التحليل. انت ما تعرفش حاجه عن المعلومه دي اصلا، ان التحاليل ليها شقين، شق سبيسيفيستي يعني ايه؟ تخصصيه، يعني الاي ال تي والاي اس تي انزيمات كبد، بس الاي ال تي مور سبيسيفيك. فهمت حاجه؟ يعني الاي اس تي ممكن يعلى، او السجوت يعني ممكن يعلى مع الكبد ومع غير الكبد، لكن الاي ال تي يعلى مع الكبد بس. وفي حاجه اسمها سنسيتيفيتي بقى، حساسيه التحليل ده. التحليل ده ممكن يطلع بوزيتيف والعيان ما عندوش حاجه، ممكن يطلع نيجاتيف والعيان عنده. الله، يبقى معنى كده ان الانفستيجيشنز واللابس، الحاجات اللي بتتاخد بالدم او من الاستول او من المخاط، مصداقيتها ايه؟ معرفش. ده غير ان تلات ارباع التحليل اللي عندك مش بتتقاس، بتتحط في اكويشن معتمد على فاكتورز تانيه. طيب الكلام ده كله انت ما تعرفش عنه حاجه، انت تعرف كرياتينين ويوريا، تعرف اي ال تي واي اس تي، تعرف ال دي ال دار واتش دي ال دار ومش عارف ايه بطيخ، ده اللي انت تعرفه. ولا انت فاهم حاجه، ولا هم كله جايبك كده وكله جايبك كده. هعمل انا ايه بقى في الاخر؟ ماليش فيه. تيجي العيانه النهارده تقول لك انا البول بتاعي برضه مرغي. ارجو حضرتك، ارجو من سعادتك، البول الرغوي حاجه والرغاوي اللي حضرتك بتشوفها وحضرتك بتشوفيها دي حاجه. البول الرغوي ده بول انا بجيبه في انبوبه حضرتك وبسخنه على النار، يقوم عامل طبقه زي طبقه البيض. كويس. فده اسمه فوم بالعربي يعني فل. احنا بنقول عليه بقى ده بول رغوي، لكن الرغاوي اللي في القعده دي حركه انت اللي بتعمليها بقى كده بالشاليمون. خلاص، ده رغاوي مش رغوي، ملوش علاقه، عشان خاطر ايه؟ محدش يجهدني. ماشي، اللي عايز تحاليل اهو الدكتور علي نوفل رد عليها، خليكي ورا التحاليل، انا موافق. هو التحاليل دي هما اللي صدروها لك برضو. وشوفي فيلم بويزن، فيلم بويزن ده بقى بيقول لك احنا امن غذائي في العالم، احنا مش عارف احسن امن غذائي في العالم، احنا احسن مؤسسه غذاء في العالم، ده امن الامريكان. وهم إيه؟ بس اتفرج، اللي مستني العلم من عندهم مش هيديهولك لو هو عندهم اصلا، ولو عندهم العلم هم يعرفوا يكتموا عليه كويس، مش لمصلحه حد. ما كتبوش لحد النهارده ولا مره ان السالمونيلا باثوجين، يقول لك لا تعايش معاها عشان ما يقدرش يقفل مصانع الفراخ. شركه واحده بتنتج في الاسبوع 12 مليون فرخ من 12 مليون كتكوت. فانت بتتكلم في ايه؟ شوف بقى الفرخه بكام والتجاره واقفه بكام وانت تستقبل ازاي، وانت معلش انت ادنى واضعف، انت ادنى واضعف ترس في الحلقه، انت مستهلك، انت لا شيء، ان انت مستهلك، انت مستهلك وبس، انا بائع لك وبس، انت تسمع الكلام، انت عبد اكل عيشك. ارجع وافهم، انت بتستغنى عن طبق قدامه دواء، طبق قدامه مرض، طبق قدامه عرض، بتستغنى عن طبق بتحيي حياه. ده اللي انا بتكلم عليه. اما توصل ان انت تبقى انسان سليم معافى، ما بتاخدش ادويه، بيلز فري، سيمتومز فري، هتعرف يعني ايه صحه. هتعرف انت كنت دافن نفسك ورا اوهام. انا كل اللي بقوله لك الحل مش في دواء، ما كانش فيه الكلام ده. احنا التعافي حتى بالاعشاب كان محدود، واحد يصدع يشم حاجه، يصدع يربط حاجه، يصدع يحتجم، يصدع يفض شويه ده. كلام كده. لكن انا طول النهار باخد في ده وده وده وده، لا، انت يو ار نوت سيكينج هيلف كده، انت بتتعايش مع الوضع. انت 13 14 دواء، انت كده عايش جنب الحيطه. لو انا اسف، لو حد كح في وشك يجيب لك ارتجاج في المخ، ده اخرك في الحياه. لكن احنا النهارده تعرف تعيش، تبقى بني ادم، تصحى الصبح مش متضايق، تغير هدومك مش متضايق من منظرك، شكلك تحت عينيك مش مستني تقعد تحك. الناس اللي كل يوم والتاني انت سمحت بالطعميه مره، سمحت بالبتنجان مره، يا جماعه اقسم بالله اي حد هياكل خضار تاني يوم الصبح وشه هيصدي الصبح. شوفوا الناس اللي ماشيه على الفيجي، والناس اللي بتاخد البلانت بيزد، اللي ماشيين على النباتات، اقسم بالله هيموتوا، والله العظيم اقسم بالله وشك بيصدي، وشك بيصدي. احنا كنا بناخد زمان في البطنه، يقولك اللي عنده الكبد عنده الارثي لوك. ارثي لوك يعني وشه مطرب، وشه مطرب. الاضطراب ده مش من كبدك بقى، ده الخضار. الست النهارده فاطمه كانت بتتكلم تقولك باكل الخضار بطني بيطلع لي فيها كالكوع تحت. طبعا بيحصل سترين على مستوى المراره، سترين يعني حزق، المراره بتحزق والكبد بيحزق والبنكرياس بيحزق. عند منطقه الاثنى عشر انت قافلها لي بعجينه. انتوا ما سمعتوش عن انسدادات معويه قبل كده؟ ما سمعتوش عن انسدادات معويه قبل كده؟ بتيجي منين؟ نسد معوي ازاي؟ ها؟ نسد معوي ازاي؟ يعني ايه اللي سده معوي؟ ايه اللي خلى عضلات قولون تتشنج؟ الله، ايه اللي خلى عضلات معدته تتشنج؟ ده احنا عندنا امراض اتسمت على العرب ده. يقول لك ايه؟ عنده كاردياك اكاليزيا. يا عم يعني ايه كاردياك اكاليزيا؟ يقول لك عنده صعوبه في البلع، وبتحصل في اللور 1 ثيرد بتاع الاسوفجس. ها؟ يعني اخر تلت في المريء. يقول لك ده عنده صعوبه في البلع، وتحصل مع الميه والسوائل اكتر من المواد الصلبه. يا نهار اسود، ده بيوصف حاله من اللي بيطفح دقيق وخضار. ها؟ هو دي حالة الكاردك اكاليزيا. تبطل ده، اختفى المرض ده، ما بقاش موجود في الكتب. هو ده اللي بيحشي الكتب قد كده. امراض المريء كتب قد كده. ده ورا ده ورا ده ورا ده ورا ده، كاردك اكاليزيا ورا ارتجاع المريء، ورا قرح المعدة، قرح الاثنى عشر، وفي الاخر يقولك العصب الحائر. ايه العصب الحائر؟ اصل المسلز، عضلات المعدة مش شغالة كويس. يا ترى مش شغاله ايه؟ ما نعرفش. اما يجي يبدا لك المرض يقول لك يا جماعه هو بيعالج لك ارتجاع المريء على انه زياده في افراز الحمض. انت مين لاهلك ان حمضك زياده؟ اصل انا بحسه يا دكتور. شفت بقى انت ماشي ورا ايه؟ انت ماشي ورا البطيخ. انت جاي بتقول لي عندي حموضه وحموضه نار زي التنين، يقوم يقول لك ايه؟ حمض عالي، اقفل الحمض. والله ده كده عادي؟ طب ما تقيس لي الحمض بتاعي، يعني ما تنزل حاجه ببقي لزوري تحت هنا وتقيس لي الحمض. لو عالي ناخد، لو قليل تعرف ان انت بتخزوقني. ببساطه ما حدش عمل لك كده، انت مجرد شعورك بالحموم كده بقى انت اصلا عندي افراز الحمض بتاعي زياده. ليه يا اخويا غريندايزر؟ ده انت ماشي على الله، على ما تفرج يعني. لو كحيت في وشك هنجيب لك ارتجاج. عندك انت ليه بقى الحمض زياده يا اخويا؟ ها؟ على راسك ريشه ولا انت حمار؟ لا انت حمار، شكلك كده. هو انت شكلك كده؟ طالما اي حد ماشي بيشتغلك وقولونك، اصل انت شخصيتك عصبيه، انت شخصيتك عصبية، فبالتالي قولونك عصبي، وانت راجل مؤثر في المجتمع وعليك ستريس، فانت قولونك كويس انه مستحملك ومستحمل اللي خلفوك، فتخرج بقى انا ستريس وتقول لمراتك انا عندي ستريس وقولون عصبي، مش عايز قرف، مش عايز وجع دماغ، انا الدكتور قال لي ما تتعصبش، لا انا لما بحزق الضغط في دماغي بيعلى، اقسم بالله والله كل الكتب كاتبه صداع يبقى معاه قولون، ايه العلاقه ما تفهمش، صداع يبقى الوليه هيستيريكال، صداع يبقى فيميل، صداع يبقى عندها فايبرومايالجيا، ادي الكلام اللي الكتب يابا، اقرا بقى كتب، يعني اقعد اقرا كتب، ده عملوا كتب على الهيدك، كتب على الهيدك، ابن سينا بقى وجالينوس زمان بقى، الناس اللي هم بتوع زمان دول بقى، جالينوس ده اول واحد اتكلم بعد ابوقراط، يقول لك ايه اما يجي لي عيان يستعصى عليا الصداع بتاعه خليه يرجع يستفرغ يفرغ معدته ثم يصوم، ده كلام عادي يا اخوانا، كلام بيزك بيزك، يعني كلام يعدي على دماغ حضرتك، مراته تقول له انت عندك ستريس، يقول لا ما هو بعافيه في كل حاجه بقى، ما هو الستريس دي هيضرب معاه كل الواجبات، لا تقول له ولا تتناقش معاه ولا تتكلم معاه ولا تبوسه ولا يقعد جنبها، وهو ستريس عنده ستريس مش عايز عصبيه ولا مصروف بيت ولا الاهتمام بيطلب، هابي فالنتاين يا جماعه، الناس كلها افتكرت الفالنتاين، هابي فالنتاين دوجافو بومبو سيما، اصل انا ضغطي عالي فنزفت من مناخيري، اصل ضغطي عالي فنزفت من سناني، اصل ضغطي عالي فشرايين عيني ضربت، لا يا روح خالتك ما بيحصلش كده، ده اسمه عبط، شرايين انا قلت لازم كل فتره حتت في الدم عندك تطلع، الله طبوقك يا ابني انت دمك ما بيلفش في كل خلاياك، خلاص بقى في حتت فيها دم فاسد ده بوظ بقى، نفرقع لك هنا نفرقع في سنانك، نفرقع لك في عينك، خلاص بقى راجل بركه، فيقول لها ستريس، انا بصي انا كله اللي مستقبل مصر، كله اللي مستقبل مصر، وطني هو وطني من جواه ووطني من براه، هابي فالنتاين يا حبيبتي، هابي هابي فالنتاين، سلميني على جورج، ياما هابي فالنتاين يا جماعه، والله ده ليله الفالنتاين دي ولا ايه؟ زي وقفه العيد، الناس اللي بتشرب كولا اكتر ناس بيشتكوا من صداع نصفي بالمناسبه واعراض انتحاريه، زي ما سمعت برضه النهارده فاطمه قالت لك الدكتور قال لي خدي دواء الاكتئاب بس هيعمل لك اعراض انتحار، يعني بص انت هتديني دواء بس قالت لك انا خفت بقى لا احسن اموت كفره، يبقى عايشه مصدعه واموت كفره، لا تستعمل بقى الصداع على فكرة يا جماعة اقسم بالله وهقول لكم اخر مرة اهو، الصداع خاصة يبقى صداع عنيف، صداع عنيف والله من رقبتك، والله من عضلات رقبتك وعضلات راسك، خلاص الصداع يبقى عنيف اعرف ده، والله الضغط الدم ما ليه علاقة بالصداع، والله ما ليه علاقة بالصداع، والله ما ليه علاقة بالصداع، حسبي الله ونعم الوكيل يا شيخ، اشوف فيك يوم يا شيخ انت وبتاعت القشطة، مفيش حجة، اللي خاف ما يتحججش بحاجة يا جماعة، هتصدع شوية من رقبتك عشان انت رقبة وزة، فهمت؟ فاهم؟ انت عامل فيها رشدي اباظة، امشي بقى بس ما تمشيش بسرعة وما تفرملش جامد، فاهم؟ يعني طول ما انت ماشي كده فاهم؟ ما تعملش كده بقى، فاهم؟ مفيش حاجة اسمها فايبر مالجيا بقى، ما انا بص جات لي عيانه امبارح ولا اول وعماله تتكلم، فانا عمال بتكلم قالت ها ما انا عارفه الكلام ده من السوشيال، قلت لها انت جايه عايزه مني ايه يعني؟ قالت لا عايزه اعرف انا يعني انا في حاجات اتحسنت وحاجات ما اتحسنتش، قلت لها طب كفايه عليك ليه اتحسنت؟ فاما بتحكي فهي استفزتني بصراحه فاخدتها وش يعني يعني مسحت عليها وشي، فقامت معيطة فبدأت خلاص لطفت بقى جو، طالما احنا خلاص انا وصلت للمرحلة انها عيطت يعني عيطت خلاص انا هسكت بقى وهبدأ ادي الكلام واحدة واحدة، بتطفحي قشطة يا مدام ما انت سامح بيها. قلت لها لو سمحتي انا بسأل سؤال يترد عليا باه ولا. سامح بيها مش سامح بيها انا حر بقى، انا مش سامح قصرتي، انا سامح عادي. يعني انا نفسي صحيت من النوم متضايق، هلغي البطاطس انا حر، اللي مش عاجبه يشيل نفسه. بس ببساطه فانا حر يعني. فارجوكوا انا ما بقول لك على حاجه خد مني مصلحتك، انا مش عايز من حضرتك حاجه. مش عايز من حضرتك حاجه اصلا، انا عايز مصلحتك وبس. فانت بقى غاوي دواء ضغط البيت. انا عطر اهو اهو اهو اسمه هوس اهو جايبهولي بس اتنين كابل والله امارات. هم اتنين شباب اردنيين ومراته كانت فايبر مالجا وحاجه تانية وقاعدين في دبي. نزلوا كشفوا عندي وروحوا على طول. هو جاب لي بقى البرفان الحلو ده. البيت تقول لها تاكلي قشطه، ما انت قلت القشطه بلا. فاما اجي عند كلمه جبنه مطبوخه واقول لها تعالي بس بالراحه، يعني الجبنه دي نوعها ايه وشكلها ايه، عبور لاند دومتي توك مش عارف ايه، لو سمحتوا انا خلاص حددت المواعيد، حددت الاصناف، حددت الحاجات، حتى لو دي دعايه اعلانيه للناس دي انا موافق. مصلحتك اهم. عايز تقاطع قاطع، كل جبنه رومي وخلاص وتكلنا على الله، كل غمس التوست في زيت ذره، كل بطاطس بعجوه بالزبده، مش عايز منك حاجه. هم خمس حاجات قلت لك، الخمسه الطيبات، رز وبطاطس وزيت وسكر وتمر، عندك دول كتر خيرك بس. هي عياط وروحت بس الحمد لله صلحناها يعني عشان ما تزعلش. بتقول انا مش هكمل الكاش، قلت لها اتفضلي مع السلامه. قلت لا ما انا بقالي 3 شهور حاجزه. قلت لها خلاص استحملي يعني، ما الخيارين اصعب من بعض. عمارة الزيادي حامل الديار ومش عارف ايه الاشرار، مش انا ده، ده الكبير الكبير قوي قوي قوي قوي. اتقوا ربنا في اجسادكم، صحتكم امانه في رقبتكم. انا مش مانع الحاجات دي عشان انا ليا مصلحه، انا مانعها عشان مصلحتك انت. الناس شافت حلقه واتنين عرفوا يمشوا على النظام جولي كويسين. انا بشوف الناس النهارده بفضل الله مجرد ما شافوا حلقه واتكلموا كلمتين خلاص فهموا الموضوع وخافوا على نفسهم. خافوا على نفسهم، انت اهم حاجه تخاف على نفسك. ما صلحتهاش والله يا مه، ما صلحتهاش، صلحتها ورجعت، زعلتها وشهرت بيها، سيحت لها. انا بحب اسيح للناس. ايوه الله، اصل انت مش جايه، انت جايبه جوزك وهتخوفيني. لا لا لا لا خالص، انت هتقعدي تسمعي مني وبس. حاضر ونعم، انت مش جايه تتناقشي. لا اصل هو انا عايز افهم بقى. لا انت مش هتفهمي، مش هتفهمي، ما كان غيرك فهم. انت يعني في 8 مليار ما فهموش، انت الوحيده اللي هتفهمي وما تفهميش. احنا اخترنا مش لغيت القشطه خليناها زبده. شلنا القشطه وحطينا زبده، عايز تجيب قشطه باللي انا قلت عليها، اسمها ميلكي مان واشباهها. لقيت علب بلاستيك في السوبر ماركت. مش عند البقال ولا عند العطار ولا عند اللبان. ولا تقول لي جايبها من عند زاهر ولا احمد زاهر ولا من عند صافي، مش عايز. خلاص؟ اشكركم واتوسل اليكم، خلوا بالكم من نفسكم. اتمنى ما اكونش طولت عليكم. وكل سنه وانتم طيبين، وهابي فالنتاين لجميع الكابلز، وهابي فالنتاين لكل الاحباء. ويا رب يا رب السنة الجاية ألاقيكم كلكم مبسوطين. واللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أهلنا في غزة، اللهم ارحم أهلنا في غزة، اللهم كن معهم، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم، وأنزل عليهم من مددك، وأنزل عليهم من لطفك، وأنزل عليهم من رحمتك، وثبت أقدامهم وثبت قلوبهم يا رب، وألحقنا بهم. آمين آمين آمين. خلاص اشكركم اشكركم اشكركم، وتصبحوا على خير، تصبحوا على خير، اشوفكم على خير، وخلي بالكم من نفسكم. تصبح على خير يا محمود يا صالح، تصبح على خير. مع السلامه يا ميرت، ميرتين، ميرت يوسف وميرت النمس الاثنين عشان خاطر ما حدش يزعل، وميرت الاصفر كمان. تصبحوا على خير.